بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كالعادة نراجع ماذا أخذنا في الدرس الماضي. باب ما جاء في السحر. طيب، سبب أراد المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد. السحر من الشرك، لأن الساحر لا يتأتى إلا بالشركين. إلا بالشرك. الشيطان يريد منك أن تكفر، وبعد أن تكفر أعطيك السحر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذن فلهذا السبب أورد الشيخ علي رحمة الله باب السحر في كتاب التوحيد. بعد هذا أخذ قول الله تعالى: ولقد علم لمن اشتراه ما له في الأخيرة من خلق. من تعلم السحر ما له في الأخيرة من نصيب. طيب، السحر حسب الشيخ ما له حكم الساعة؟ الشيخ حضر وطائفة من أهل العلم حده القتل. حكم السحر، حكم السحر كفر، حكم السحر كفر، والساحر كفر ويموت حد الساحر ضربة بالسيف، كما ورد في حديث جندب، وفي رواية حد الساحر ضربه بالسيف. إذن حسب الشيخ الساحر كله كفر ويموت حد ردة، يموت كافر عنده تاب بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وحسب تقسيم الشافعي يعني السحر إذا كان استعمل الشيطان، إذا كان استعمل الشيطان كفر، وإذا استعمل العقاقير واحد، إذا استعمل الشيطان في سحر فهو كفر. مثال صرار وغير صبح لغير الليل، تعوذات شركية، تمائم شركية، هذه كلها باستعمال الشياطين، وهذه ما يعطيها الشيطان إلا بمقابل الدين، يأمره بالكفر يكفر يعطيه السحر. قل له ارمي بكتاب الله عزكم الله في الحمام يرمي في الحمام، اذبح لغير الله يذبح لغير الله، امكث اسبوع على جنابه وصلي امكث اسبوع على جنابه وصلي، يطلب منه امور شركيه يفعلها ويرتقي في السحر. هذا حكمه، لكنه يستتاب على حسب قول الشيخ عليه رحمه الله، يستتاب. فان تاب قتل تطهيرا، وإذا لم يتوب يموت كاف. الثاني نحن باستعمال أدوية وعقاقير، وهذا حكمه فسق ولا يصل إلى درجة الكفر، لأنه حد الصائل المعتدي، من الذي يعتدي على الناس ويقتل الناس؟ هذا نفسه لم يستعمل يعني أمور شركية فيه. فهذا الحكم فيه أنه يقام عليه الحد، لكن حد الصائل يموت مسلما. لكن في كل الحالات فسق أو كفر أو غيره فالساحر حده القتل، وهذا حكم الله في هذا الفعل. إن الحكم إلا لله، لا يأتينا آت يقول يعني هذا في السابق والآن يعني بدل أن نقتله يعني نسجنها ونعطيه خطية مالية وغرامة وغيره، لا، حد الساحر ضربة بالسيف، هذا حكم الله في هذا الفعل، لأنه ساحر كفر واثنين بث الفساد في الناس. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذا حكم ربي سبحانه وتعالى في هؤلاء القوم. هذا واحد. اثنين، أن الصحابة رضي الله عنهم طبقوا هذا الحد كما سيأتينا تبعا، وهم أحرص الناس باتباع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن نسير على هذا النهج، لكن إقامة الحدود هذه من مشموليات السلطان، ليس لأفراد الناس إقامة الحدود على الناس، لا يجوز له شرعا ذلك. طيب، الذي مارس السحر ثم تاب منه ولم يعلم به أحد ولم يتم القبض عليه وهو متلبس بالسحر، هل هذا يعني تقام عليه الحد أم لا؟ لا، ما تاب تاب الله عليه، وهذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ولم يقع ضبطه ومسكه وهو متلبس بهذا الفعل وخرج منه فهذا لا يقام عليه الحد. لكن الذي مسكه ولي الأمر وهو يمارس هذه الشريعة هذا يقام عليه الحد. واضح الفرق؟ قال ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلق. ولقد علموا، هذه مؤكدة بثلاث مؤكدة. الأول القسم المقدر، أي والله قد، لقد علم، ودام التوكيد وقد، هذه الثلاثة مؤكدة. ولقد علموا لمن اشتراه، أي من تعلمه، من تعلم السحر، ما له في الآخرة من خلاق، أي للنصيب. هذا سميها السنة والجماعة من نصوص الوعيد، ونصوص الوعيد في عقيدتنا أن نمرها كما جاءت ولا نفصل. ما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة من خلاق، اتركها كما هي. في بعض أهل العلم قالوا نفصل، هل ينتفي الخلاق بالكلية أو جزء من نصيب ينتفي بقية. قالوا إذا كان على قول بالتفصيل، يعني على قول الشافعي رحمه الله وليس بالناس الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، قال إذا كان السحر الذي يستخدم فيه الشياطين ويصل به إلى الكفر فهذا ينتفي النصيب الكلي، لأنه الكافر لا يخرج من النار ومخلد خلود أبدي على ما بينا. إذا كان يستعمل أدوية وعقاقير وأسرع على جسد مسحور وعقله وفكره وتوصل أحيانا حتى للجنون، فهذا لا ينتفي النصيب بالكلية، لأنه هذا فسق وعدوان، يعني يجاز على قدر فسقه، ثم إن كان عنده حسنات فتغلب كفة الحسنات على السيئات ويخرج من النار، فهذا لا ينتفي نصيبه بالكلية. هذا على قول بالتفصيل. يعني بعد قال عمر الجبت والطاغوت والشيطان، من يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ وهذا ذنب لمن؟ ذنب لليهود، لأنه أكثر قوم استعمل السحر والعياذ بالله، وادعوا أن نبي الله سليمان تعلمه. طيب، يؤمنون بالجبت والطاغوت، بماذا فسر الجبت والطاغوت عمر رضي الله عنه؟ الجبت والسحر والطاغوت والشيطان، وقلنا هذا تفسير بالمثال لكن ليس على الحرف، لكن هذا تفسير بالمثال، يعني هذا هو الغالب، فهم؟ قال الجبت والسحر والطاغوت الشيطان، وقلنا انه احسن تعريف للطاغوت هو ما عرف به ابن القيم عليه رحمة الله، فقال كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. والمسحور يصبح يعني يعني ذليل للساحر، يعني يصل إلى درجة أنه يتعبده، افعل يفعل، يأتيني بقرد أعمى يجيب له قرد أعمى، يذبح ديك أسود يذبح ديك أسود، يذبح ولا تسمي الله على الذبيحة يذبح ولا يسمي الله على الذبيحة، ويخاف من فوق، وإذا لم تفعل كذا وكذا يكون عذاب كذا وكذا، فيصبح مسكين دليل نعوذ بالله، وهذا حال كل من ترك الكتاب والسنة. ثم قال فقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. عند العرب كان في كل حي كان. يعني العرب يعني كفار قريش يعني اعتقادهم كان في الأمور هذه أنه يعني الكهان يعني ينزل عليهم يعني الوحي من الجن ويعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب. فجعلوا في كل حي واحد. قلنا أنه تفسير الكهان هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل سيأتينا تفصيل إن شاء الله. فجعلوا في كل حي واحد. وهذا حال المشركين يعني. شوفوا يعني الآن يعني الأبراج هذا اللي يوضع في المجلات في أوروبا يعني سبحان الله يعني لا يأخذ حتى يسمع برج ماذا فيه اليوم. لا يأخذ حتى يسمعها لأنه سبحان الله هذا حال المشركين. من تعلق شيئا وكل إليه الله سبحانه وتعالى يجعله يعني يعتقد في هذه الأمور. سبحان الله يصل به شيء أنه يوم الأربعاء لا يخرج من بيته. وإذا كان شهر كذا يعني الرقم جاء 7 أو 8 من عشنه نفس الشيء يتشائم بهذا الشهر ولا يقوم بأي شيء. يعني سبحان الله يعني يضعف الاعتقاد للإنسان يعني حتى أنه أقل أبسط الأمور يعتقد أنه تكون عليه وبان سبحان الله. وهذا هو حال يعني يعني وكل إلى الشيء الذي يعتقده. أن تعلق شيئا وكل إليه. قال الطواغيت الكهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. ثم أتى بحديث أبي هريرة رضي الله عنه والشاهد منه أنه من الموبقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات معناتها المهلكات هي السحر. قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك لأنه أعظم الذنوب وأعظم ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خالقه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الشرك أعظم بلية وأعظم ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. ثم بعد ذلك سن بالسحر لأنه كما بينا أن السحر لا يتأتى إلا بالشرك والعياذ بالله والكفر. ثم ثلث بقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقلنا النفس التي حرم الله قتلها هي نفس المؤمن والذمي والمعاهد والمستأمن. المؤمن معروف الذمي الذي يعيش في ذمة المسلمين يدفع الجزية ويعيش تحت المسلمين. المعاهد الذي بيننا وبينه عهد لا نعتدي عليه ولا يعتدي علينا فهذا لا يجوز قتله. والمستأمن هذا الذي أعطيناه أمان لكي يعيش في هذه البلاد وفي عصرنا حاله هي التأشيرة. هذا هو الأمان. إذا أخذ تأشيرة ودخل البلاد لا يجوز الاعتداء عليه حتى لو كان كافر. ثم قال وأكل الربا وهذا على التغليب. أكل الربا شرب الربا لبس الربا استثمار الربا كله يدخل في مسمى أكل الربا والعياذ بالله. قال وأكل مال اليتيم. وقلنا اليتيم أنه من مات والده دون البلوغ هذا هو اليتيم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل مال اليتيم من المهلكات من الموبقات. قال لأن اليتيم ما عنده من يدافع عنه أبوه مات. فالذي يأكل مال اليتيم هذا سيأكل في بطنه نارا يوم القيامة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. طيب بعده قال أكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف. التولي أي الفرار من ساحة الجهاد. وهذه كبيرة من كبائر الذنوب ولا يجوز التولي لأنه في إذلال للدين. والله سبحانه وتعالى أمرنا بقتال المشركين ونهانا عن الفرار فلا بد من الصبر والمصابرة وعدم التولي. لكن أبيح التولي في 3 حالات. الأول متحرفا لقتال أي يرجع لكي يعيد الصف ويصلح الحال و يعني يجهز نفسه من جديد فهذا يجوز له أن يتأخر لكي يرجع بعد ذلك أكثر قوة. الثاني متحيزا إلى فئة، أي إذا كان فرقة من جنود المسلمين يعني أصبحت في يعني مأزق أو يعني شارفت على الهزيمة، تذهب طائفة تتأخر للنجدة ومساعدتها، فهذا جائز. وقال أهل العلم في الثالث أنه إذا كان عدد المشركين أصبح ضعفي عدد المسلمين في هذه الحالة يجوز التولي، هذه من ثلاث حالات التي يجوز فيها التولي، غيره لا يجوز. ثم قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، والقذف هو الرمي بالزنا والعياذ بالله. المحصنات هم الحرائر والعفيفات الطاهرات، المؤمنات يخرجن بهن الكافرات. قال الغافلات، ما معنى الغافلات؟ يعني في نساء سبحان الله ما تفكر في فعل الفاحشة البتة وما خطر ببالها البتة هذا الفعل، ويقع رميهن. وأكبر قصة في هذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي طهرها الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سنوات. فأعراض الناس يعني لابد الإنسان يمسك لسانه عن هذا الفعل، وهذا مما ابتلينا به في هذا الزمان. يعني سبحان الله تجد في المقاهي فلان بها وفلان عليها وريتها بعيني لتاكلها دود وتراب، هو ما رأى شيء، وهذا لابد أن يأتي ب4 شهود معه أو حد في ظهر 80 جلدة. فلا يجوز أن نتكلم في أعراض الناس إلا ببينة وبرهان ومع شهود. ثم قال عن جندب مرفوع حد الساحر ضربة بالسيف، وهذا هو يعني الدليل على أنه حكم الساحر أنه يقتل، وهذا الحديث الصحيح أنه موقوف عن جندب رضي الله عنه. وجندب هذا ليس جندب بن عبد الله، لكنه سمي جندب الخير لأنه حدثنا بحديث فيه حد من حدود الله سبحانه وتعالى. قالوا في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وهذا عمر رضي الله عنه يطبق شرع الله رضي الله عنه وأرضاه، وهو الخليفة الراشد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فعمر رضي الله عنه طبق شرع الله وأمر أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. قال جندب فقتلنا 3 سواحر، وهذا فيه استجابة الصحابة رضي الله عنه والسلف الصالح لأوامر ولي الأمر الذي يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. قال اقتلوا 3 سواحر، عندنا نص يبيح هذا الفعل، حديث من عند النبي صلى الله عليه وسلم، نطبق ولا نتأخر. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلا يجوز معصية ولاة الأمور لما ينزل الحكم من عندهم يكون الحكم مطابق لما في الكتاب والسنة، فلا بد أن نستجيب لأوامر ولي الأمر ولا نتخلف. قال فقتلنا 3 سواحل. قال وكذلك صح عن حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين وبنت عمر رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال الإمام أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الباب بينا فيه حكم السحر وحكم الفاعل هو الساحر. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب ثاني في هذا القسم على ما قسمنا، وهو القسم السادس وسميناه الأعمال الشيطانية. وهذا التقسيم كما بينت لكم منذ البداية ليس بجدي ولا باجتهادي، وهذا التقسيم لشيخنا الحبيب الشيخ هيثم سرحان حفظ الله. فقال باب بيان شيء من أنواع السحر، وهذا أحسن ما يكون في الترتيب. أتاك في الأول حكم السحر وحكم الفاعل، ثم الآن سيبين لك بعض الأنواع لكي تعرفها وتتجنبها، سيبين لنا بعض أنواع السحر. الشيخ عليه رحمة الله أتى ببعض الأنواع ولم يعني يفصل كثيرا في هذا الأمر. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والصرخ والطيرة من الجبن. إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، هذه ثلاث أنواع من السحر. فسرها عوف قال العيافة زجر الطير. ما معنى زجر الطير؟ العرب كان في السابق قبل أن يمضي في أمر في تجارة أو أي أمر شأن من شؤون الدنيا يزجر الطير، يضرب الطير إذا مضى يمينا يتفائل ويقول هذا أمر ميسر، وإذا مضى عن شماله يتشائم ويتأخر. هذا هو زجر الطير، وهذا من التطير، لكن هذا تطير بالفعل، والتطير هو أعم، هو التشائم يعني بأمور يقوم بها الإنسان أو يراها أو يسمعها ويتشائم بأزمنة وأمكنة، يعني التطير أعم ويدخل باب التطير، هذا زجر الطير. إذن العيافة هي زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، وهذا سحر معروف يعني يدعو الخطوط على الأرض على الرمل ويسمى رمال يعني، ومعظم اللي يقوموا بالسحر هذا نساء والعياذ بالله، ويستدلون بهذه الخطوط على أمور غيبية تتأكد. هذا يعني نوع من أنواع السحر. إذن العيافة والطرق، الطرق هو الخط يخط في الأرض. قال والطيرة هي تطير، الطيرة هي تطير، والتطير على ما عرفناه في السابق هو التشاؤم بمرئي ومسموع وزمان ومكان. بمرئي يعني يرى شيء يكره مثل هذا، يعني شاف الطير ذهب يمين شمال يتشاؤم. مسموع يسمع مثلا صوت يكره، يخرج يسمع حمار او يسمع كلب يقول يعني هذا النهار يعني الله المستعان يعني انقذ البيت خير، أو يرى يعني شخص يكره ويقول يعني العامية وجهه منح. هذا والتهاله هو تطير عياذ بالله، تشاؤم. إيش دخل هذا الرجل في مقادير الله سبحانه وتعالى؟ شوفوا يعني ضعف الاعتقاد من يصل للإنسان والدناءة الفكر ويكون حامل يعني أكياس من الشهادة، وعقيدته عياذ بالله يعني سبحان الله يعني عقيد ناس يعني سفهاء. قلنا تشاؤم بمرئي او مسموع او زمان او مكان. في مثلا في اوروبا كثير منهم يتشاؤم بيوم الاربعاء، ما يعمل ولا شيء يوم الاربعاء، يجلس في البيت لا يستغل ولا يقضي شؤونه ولا يعني يقوم بواجباته وما يكسر النهار لانه متشائم بيوم الاربعاء. وعندهم يوم الجمعه 13 هذا تقف فيه الحركه الكليه لأنهم يتشائمون بهذا اليوم. هذا زمان. ومكان في ناس تتشائم ببعض الأمكنة، يقول لك المكان هذا ما لا يعني لا أمضي إليه ولا أجلس فيه، يعني العياذ بالله كأنه يعني سبحان الله يعني قطع من الجحيم، وهي أرض من وضعها الله سبحانه وتعالى وما فيها ولا يعني أمارة إن هي يعني أرض شؤم أو في يعني الإنسان يتشائم منها. يعني هذا هو التطير بعموم، يعني التطير هو تشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان. قال من الجبت، والجبت على ما فسره عمر رضي الله عنه قال إنه هو يعني السحر. وفسر الجبت الحسن البصري رحمه الله قال والجبت رنة الشيطان، أي وسوسة الشيطان ووحي من الشيطان. يعني قلنا أنه معظم السحر متأتي بالتقرب إلى الشياطين والعياذ بالله. وأخطر السحرة هو الذي يطلب مال، أخطر السحرة هو الذي لا يطلب المال. يعني تجد بعض الناس يقول والله ما طلب مني شيء، وهذا يخدم لله ويشتغل لله وعالم روحاني ويريد يعني الخير بالناس، هذا أشر السحرة لأي شيء، لأنه هو يريد أن يلتقي في السحر ويلتقي مع الشيطان، فهو لم يعد يبالي بما تعطيه من المال. يعني الذي لا يطلب مال وهو يعني الرقاة بتاعه الشركية ولا يقوم ببعض التمائم والطلاسم والحروزات وغيره، فهذا يعني أخطر السحر، لأنه لم يعد يبالي أصلا بالمال، يعني المهم عنده هو أن يرتقي في السحر وأنه إبليس يعطيه. إذن فالحذر من هؤلاء، وعندنا منهم كثرة، فالله يطهر هذه البلاد من هؤلاء الأشرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. الحديث الأول اللي فيه ثلاث أنواع، هذا مر في مسند الإمام أحمد والنسائي وابي داود وابن حبان، وكل أسانيدها صحيح، يعني هذه ثلاث أنواع ثابتة بنص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل إلى حديث آخر قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. من اقتبس أي من تعلم شعبة من النجوم، أي هذا بما يسمى التنجيم. وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين، وانتبهوا لهذا. عليكم السلام ورحمة الله. علم النجوم ينقسم إلى قسمين، علم تسيير وعلم تأثير. علم تسيير وعلم تأثير. علم التأثير يستدلون بالنجوم على أمور تحدث في الأرض. إذا التقى النجم الفلاني بالنجم الفلاني ينزل المطر مثلا، وهذا موجود ومعروف، سميه النوى. وجاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث زيد بن خالد الجهني من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. يعني هذا حديث قدسي. إن أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا قالوا وماذا قال ربنا؟ قال قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر من كوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي والعياذ بالله مؤمن بكوكب. لا يستدل بالنجوم على مقادير الله سبحانه وتعالى، لا دخل للنجوم في هذا الفعل. أو إذا التقى النجم الفلاني بالنجم الفلاني سيولد شخصية بازة أو ستموت شخصية بازة، مثلا يعني كراس سنة يعني يهرفون بما يعرفون يكذبون على الناس، فلان مش يموت وفلان مش يحيا وستقوم الساعة بعد 20 سنة وهم عنده أكثر من 100 سنة ومكذب عليهم، ستقوم الساعة بعد 20 سنة والحمد لله الساعة لم تقم بعد. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وعنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام ولا تدري ماذا ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا تدري نفس بأي أرض تموت. هذا اعتقاد المسلم الحق. والله المسلم أكثر إنسان مطمئن في هذا الكون، والله المسلم أكثر إنسان مطمئن في هذا الكون وأكثر إنسان سعيد وراضي بمقادير الله سبحانه وتعالى. إن أصابه خير شكر وإن أصابه شر صبر وماضي في سبيله إلى أن يلقى ربه سبحانه وتعالى وهو على أحسن حال. لا يعرف سحر ولا يعرف كهان ولا يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا في صغير ولا في كبير، وهذا هو حال الموحد. وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وهذا الحديث دليل على أنه الساحر يشرك بالله سبحانه وتعالى. عقد العقد معروف، عقد العقد معروف، النفث هو يعني النفخ في العقدة بشيء من الريق، وأكثر ما يعني ما يستعمل في هذا السحر للصرف والعقد. الصرف هو صرف الرجل عن زوجته والعياذ بالله، يعني هذا خاصة يعني يوم العقد إذا يعني إذا سمع الساحر أنه فلان سيتزوج فلان وجاء أمر من آخر شخص آخر أنه يسحر هذا، فعند يعني عقد النكاح هو ينفذ في العقدة. فهذا سبحان الله يعني من أول يوم لا يستطيع الرجل أن يأتي زوجته، ومن اليوم الثاني تبدأ المشاكل. وهذا من أكثر السحر المتفشي الآن. نشوف يعني حالات الطلاق يعني المبكر اللي ابتلينا به يعني بعد شهر في المحاكم والعياذ بالله. من معظم الأسباب أكبر أسباب هو السحر، سحر الصرف والعطف. والعطف العكس، يعني تذهب الزوجة للساحر يعني وتأتي بأمور يطلبها منها الساحر، يعني اسم أم الزوج وغيره، كانت ثم صورة تعطيه صورة وتعطيه أمور يعني يحتاجها، يعني بعد ذلك يصبح كالبهيمة خلف الزوج. هذا اسم العطف، الصرف والعطف. ومعظم يعني الساحر الصرف والعطف ما تأتي من هذا النفخ في العقد. فالسحرة سبحان الله يعني يعني ينفثون في العقد ويعقدون، وأهل السنة والجماعة يحلون العقد بالرقى الشرعي، وصامدين أمام الكفر السحرة بالكتاب والسنة. هو يعقد والراقي السني صحيح الاعتقاد يحق يفك العقد. إذن يعني عقد العقد والنفس فيها من السحر، والسحر شرك. قالوا من تعلق شيئا موكل إليه، وبينا في الأبواب السابقة معنى تعلق، هي أصلها علق لكن الزيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى. من تعلق شيئا موكل إليه، وهذا شامل لكل جميع ما يعلق، رأس الحوت ورأس السور والخمسة وكل جميع كل ما علق يدخل في هذا المحظور. من تعلق شيئا موكل إليه، وكما بين لكم يعني صاحب الاعتقاد الفاسد يتعلق بهذه التفاهات ويضع دينه ويضع بدنه لأنه ضل السبيل ولم يتوكل على الله سبحانه وتعالى. لكن المسلم الموحد متوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قالوا معنى حسبه أي كفيل، فمن كان كفيل الله سبحانه وتعالى من أي شيء يخاف. واحد يقول له يعني مالك مطمئن، يقول معي أبي، معي السلطان، مطمئن، فما بالك بمن معه رب السماوات والأرض. ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظم؟ قال هي النميمة القالة بين الناس. النميمة معروف، النمام يأتي إلى رجل يريد أن يقطع علاقته بأخ لي أو صديق لي، وانتبهوا لهذا الأمر. يقول له فلان قال فيك كذا، هو يأتي يعني بصورة النصح الأمين والعياذ بالله، يقول فلان قال فيك كذا، ويذهب للآخر يقول له فلان قال فيك كذا، وفي الأخير تصبح شحناء بين أخوين متحابين جراء هذا الفعل. هذا النمام. وبين النبي صلى الله عليه وسلم العظ هي النميمة، وفسرها قال هي القالة بين الناس، القيل والقال. هذا فلان قال فيك، ويمشي الآخر يقول له فلان قال فيك، في الأخير الاثنين يكونوا أخوة متحابين في الله، يصحوا عدوان غير بالله. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهل. الله سبحانه وتعالى حذر من هذا الفعل. والنمام كما ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فسمع أنهما يعذبان، الأول كان لا يستبرئ من بوله والعياذ بالله، والثاني كان يمشي بالنميمة في الناس، فكان هذا الفعل جالب لعذاب القبر والعياذ بالله. ما وجه إيراد المصنف للنميمة في باب أنواع السحر؟ لأنه من الأمور التي يقوم بها الساحر هي الساحر والتفريق بين الناس. فقاس الشيخ عليه رحمة الله النميمة بالسحر وجعلها نوع من أنواع السحر، لأنه كما قال الشيخ عليه رحمة الله ما يقوم به النمام في ساعة يقوم به الساحر في سنة. يعني الساحر يطلب من الذي يريد التفريق بين الناس أمور ويمكن يأتي بها بسرعة، يمكن طلب منه مشقة حتى بعد ذلك ينفذ فيه السحر، لكن النمام في ساعة زمن يمشي هذا فلان قال فيك ويمشي الثاني فلان قال فيك وانتهت القصة. هذا الحديث رواه مسلم. قال ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما، أي للبخاري ومسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان السحر. البيان هو الفصاحة، والبيان ينقسم إلى قسمين: بيان واجب، الإنسان لابد أحيانا أن يبين الحالة فيها، مثل إنسان مريض لابد أن يبين للطبيب مواطن الوجع ماذا يشعر، لابد هنا أن يكون فصيح ويعبر بدقة. أو يمكن إنسان يعني يدرس الناس ويعلم الناس، لابد أن يكون عنده بيان، يكون عنده فصاحة لكي تسهل يعني استقبال المعلومة ويسهل على الناس فهم الدرس. لابد أن يكون إنسان يستعمل البيان وفصاحة، لكن البيان المذموم هو الذي يستعمل الفصاحة لكي يسلب عقول الناس ويزخرف القول فيلبس على الناس ويبين الناس الباطل أنه حق، هذا يغير الحقائق والعياذ بالله، ويكون يرتكل على الفصاحة. وهذا هو ديدن أهل البدع، وأعظمهم هم أهل الكلام الذين حرفوا صفات الله سبحانه وتعالى. ربي سبحانه يقول استوى ويقول لا استولى، الله سبحانه وتعالى يقول بل يداه مبسوطتان، ويوصف اليد بالبسط والخفض والقبض والأصابع ويقول لا اليد معناتها نعمة وغيره. وفي الأخير يقول يعني وجملة ما حصلنا قيل وقال، يضلل الناس بعد اعترف أنه ما حصل إلا قيل وقال. قال نريد إحسان وتوفيق الجمع بين الفلسفة والعقل والنصوص. هذا هو، هذا هو. وكتب فالشافعي عليه رحمة الله قال حكمي في أهل الكلام أن يجلدوا بالنعال والجليد ويطافوا بهم في الأسواق، ويقول هذا حال من ترك الكتاب والسنة. مهما زخرفوا القول وغيروا الحقائق فقد خالفوا الأصل وخالفوا الأثر. طيب ما وجه إرادة المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث في تحت هذا الباب؟ قال لأن الساحر يغير الحقائق، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وهي ما تسعاش. فمن الأمور التي يرتكز عليها يعني الساحر هو تغيير الحقائق وتزييف الحقائق، وهكذا الذي يستغل الفصاحة في التلبيس على الناس. إذن هذه بعض أنواع من السحر نراجعها، يعني العيافة والطرق والطيرة، بينها العيافة هي زجر الطير، ويعني يدخل في زجر الطير الآن يعني بعض الفعل اللي يقوم به بعض العوام. مثال يأتي المصحف ويفتح المصحف قبل أن يمضي في شيء، إذا نزل على آية فيها رحمة يمضي، إذا نزل على آية فيها عذاب يحجم لا يتقدم، ولا يعمله يعني بعض يعني اعتقادات اللي يعني بثوها يعني أهل الشرك في الناس وسائل الإعلام، إنه قبل أن يتزوج يأتي بوردة أتزوج لا أتزوج أتزوج لا أتزوج، يعني وردة تكون يعني فيصل فيها في أمر مصير والعياذ بالله. هذا كله يدخل في مسمى الفجر الطيب. والطرف كما بينا أنه هو الخط يخط في الأرض، يعني هذا السحر يستعملون يعني بالخطوط على الأرض. الطيرة هي تطير بينها نتشائم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان. وكل هذا من الجبت، والجبت قال حسن هو رنة الشيطان أي وحل من الشيطان ووسوسه. وشفنا علم النجوم، قلنا أنه فيه قسم إلى قسمين، علم تسيير وعلم تأثير. نرجع لهذا التفصيل، علم التسيير وعلم التأثير. قلنا أن التأثير يستدل بالنجوم على حوادث الأرض، وهذا لا يجوز. وهذا ينقسم إلى قسمين على حسب اعتقاد الناس. إذا اعتقد أن النجم هو المؤثر بذاته، يعني يلتقي النجم فلاني بالنجم الفلاني ينزل المطر، إذا اعتقد هذا يكفر بإجماع، يعني يقول أنه له تأثير خفي في الكون. إذا اعتقد أنه سبب ولم يجعله الله سبحانه وتعالى سبب، فهذا شركه شرك أصغر ولا يصل إلى حد الأكبر، لأنه أخطأ في الاتخاذ الأسباب. علم التسيير الآن، علم التسيير قالوا أهل العلم، العلم هذا نحتاجه في معرفة مواسم الزرع، في معرفة الفصول والجهاد، يعني هذا علم تسيير، وهذا أمر ممدوح. وينقسم إلى قسمين، علم جائز وعلم واجب. الجائز هو هذا، يعني معرفة مثلا الفصول ومعرفة أوقات الزرع، يحتاج كثير الفلاح، هذا جائز معرفة، وهذا لا دخل له بعلم النجوم المذموم والذي يصل بالعبد إلى حد الشرك. والعلم الواجب في علم التسيير معرفة الجهة ومعرفة القبلة. كيف تعرف القبلة وانت في الصحراء؟ لابد الإنسان يعرف الاتجاه بالنظر في النجوم. النجوم خلق الله سبحانه وتعالى زينة ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها، علامات يهتدى بها. إذن فالناظر في النجوم لمعرفة القبلة، هذا أحيانا يصل الأمر إلى الوجوب، لأن القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. إذن أعيد، علم النجوم ينقسم إلى قسمين، علم تسيير وعلم تأثير. علم التأثير هو الذين يستدلون به على حوادث الأرض التي تكون في الأرض، وينقسم إلى قسمين. شرك أكبر إذا اعتقد أن النجم هو المؤثر بذاته، يعني النجم هو اللي يسير في الكون. إذا اعتقد نجم فلان نجم فلان مثلا ينزل مطر، فهذا إذا اعتقد أن هذا له تأثير خفي في الكون، فهذا يصل إلى الكفر الأكبر. إذا اعتقد أنه سبب ولم يجعله الله سبحانه وتعالى سببا، يعني هو يعلم أن ربي سبحانه وتعالى هو يسير في الكون لكن هذه أسباب ولم يجعل الله سبحانه وتعالى أسباب ولم يخبرنا عنها أنها أسباب، فهذا شرك وشرك أكبر، لأنه حكم على الشيء بأنه سبب فشارك الله سبحانه وتعالى في الحكم لكنه أخطأ، ما أدراك أنه هذا سبب. مثل على ما قسمنا في علاج يعني دفع العين، أنه يقومون بأمور يعني لم تثبت في الكتاب والسنة وحكم عليها أنها أمور تدفع العين على الناس، فهذا شرك وشرك أصغر، لأنه شارك ربي سبحانه وتعالى في الحكم على أنه هذا سبب ولم يجعله الله سبحانه وتعالى سبب، ونجا من الشرك الأكبر لأنه كان يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤثر في الكون، وأنه هو الذي يدبر، وأنه هو الذي بيده الأمر. هذا علم التأثير. علم التأثير على ما بينا أنه علم يستدل به لمعرفة الجهات والفصول ومعرفة يعني مواسم الزرع. فهذا العلم ينقسم إلى قسمين، منه ما هو جائز ومستحب، ومنه من يصل إلى الوجوب كمعرفة القبلة. طيب، في أمر لم يذكره الشيخ عليه رحمة الله، وهذا من المتداول عند السحرة، وهي الرقى. معظمهم يقولوا يعني نحن نرقي الناس بالقرآن، وهم أكثر الناس جهلا بالقرآن وأكثر الناس امتهانا للقرآن والعياذ بالله، ويلبسون على الناس. قلنا الضابط في الرقى الشرعية لابد أن يتوفر فيها ثلاث شروط: الأول أن تكون بالكتاب والسنة أو بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، أول شيء. اثنين، تكون بكلام مفهوم مسموع معلوم، لابد أن يتكلم بكلام مفهوم ومسموع تمام، لا التمتم لا سمع ما تقول، إن لم تسمع نتهمك بأنك ساحر. ولابد أن نعتقد أن هذا سبب، لكن الشافي هو الله سبحانه وتعالى، ولا نعتقد في ذلك الساحر أنه هو مؤثر. إذا توفرت هذه الشروط في الرقية فكانت يعني رقية شرعية ولله الحمد. إذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة أصبحت رقية شركية، والراقي نتهمه أنه ساحر. إذا يعني الراقي كان يقول كلام غير مفهوم ويتمثل أو يقلب آيات أو ينكس، يعني يقرأ الآيات من خلف، يبدأ السورة من آخرها ويبدأ طالع، هذه كل أمور يستعملها الساحر. وفي كثير من الناس يعني سبحان الله يلبس عليهم هذا الفعل ويقول أنه يداوي بالقرآن. الراقي اللي تذهب إليه فسرت عليه هذه الشروط، كتاب أو ما أثر على النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاء الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، ثم بعد ذلك تتكلم بكلام مفهوم مسموع فاشترط عليه. إذا لم يسمع تتهم مباشر، يتمتم تتهم، أحيانا يعني يأتي ببعض الآيات ويقطعها، لا يقرأ الآية بكل يد، وهذا يعني من السحر المتفش. إذن الرقية إما تكون شرعية أو شركية. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.